الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، وبعد الانتهاء من درس التفسير وتناول كتاب الله عز وجل بالبيان، ثم درس الأسرة وما يتعلق به من أحكام متعلقة بولد أو زوج، آن الأوان أن ننظر إلى بعض سير الصالحات في الزمان الأول من الصحابيات رضوان الله عليهم. والمرة الماضية تناولنا أم المؤمنين، أو تناولنا قصة أسماء بنت عميس رضي الله عنها، واليوم إن شاء الله تعالى معنا عاتكة بنت زيد. عاتكة بنت زيد ابن عمرو ابن نفيل. وعاتكة اشتهر في أهل المدينة أنهم كانوا يقولون، كما قال ابن سعد في الطبقات، كان أهل المدينة يقولون: من أراد الشهادة فليتزوج عاتكة بنت زيد، من أراد الشهادة فليتزوج عاتكة بنت زيد. وعاتكة أبوها هو زيد بن عمرو بن نفيل. ولا يمكن أن نذكر سيرة عاتكة من غير أن نعطر أفواهنا ومسامعنا بشيء من سيرة أبيها. أبوها زيد كان فريدا في عصره وزمانه، إذ كان الناس يعبدون الأصنام، ذلك قبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هو زيد يعبد الله الواحد سبحانه وتعالى، ولذا خرج من صلبه هذا الجيل المبارك عاتكة بنت زيد أخت سعيد بن زيد أحد العشرة المبشرين بالجنة. فكان من ذرية هذا الرجل الصالح هذه الذرية الطيبة. كان زيد بن عمرو يحيي الموؤودة، كما تعرفون أن أهل الجاهلية كانوا يحقرون المرأة وكانوا يتشاءمون بمجيئها، كما ذكر القرآن: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب. وهذا هو حال الجاهلية دائما، أن يكون لها أحكام هابطة وباطلة. وكل الجاهليات أخرجت المرأة عما خلقت له، كل الجاهليات أهانت المرأة، حتى من دعوا إلى تحرير المرأة أهانوها، فصاروا يستعملونها ويبذلونها في كل شيء. من أراد أن يعلن على سيارة، عن سجادة، عن حذاء، يأتي بالمرأة إهانة. ما كرم أحد المرأة كما كرم هذا الدين، فكانت المرأة تقتل فور مجيئها في كثير من الأحوال. ولهذا قال الله تعالى في كتابه: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. زيد بن عمرو في هذا الزمان الجاهلي كان يقول للرجل إذا أراد أن يقتل ابنته، يقول له: مه، يعني كف عن قتلها، لا تقتلها، أنا أكفيك مؤنتها. زيد بن عمرو بن نفيل والد عاتكة بنت زيد صاحبتنا اليوم، أنا أكفيك مؤنتها، يعني أنا أصرف عليها وأقوم عليها، إذا كان المانع من إبقائها حية هو الفقر وأنك تتشاءم بمجيئها، أنا أنفق عليها، أنا أكفيك مؤنتها. وكان زيد بن عمرو يأخذ هذه البنت الصغيرة الوليدة، لا تزال الآن لتوها خرجت من بطن أمها، فيربيها حتى إذا ترعرعت يقول لأبيها بعد أن تبلغ البنت وتكبر: إن شئت دفعتها إليك وإن شئت كفيتك مؤنتها. زمن تعاي تحب أرجعها لك تاني بعد ما ربطها لك وكبرتها لك كده ماشي، عايز تبقيها معي أنفق عليها مفيش مشكلة. هذا بفطرته بسجيته، فإن الفطرة السليمة تفعل أكثر من ذلك، فكان بسجيته وطبيعته التي خلق الله عليها، الرحمة التي جعلها الله في قلوب بني آدم التي تقتلها جاهليات القوم في أكثر الأوقات، كان زيد بن عمرو قد تبرأ من ذلك كله، بل وكان يعيب على قريش، كانوا يقربون كما تعرفون القرابين إلى الأصنام، شاه، بقرة، ناقة، فكانوا يسيبون السوائب وكانوا يعلقون بها القلادات، فهذه تكون لسدنة البيت أو نحو ذلك من الأصنام. فكان يأتي حين يفعل أحدهم ذلك، والذبح لغير الله شرك، شرك أكبر يخرج من الملة، من ذبح لغير الله فقد أشرك شركا أكبر، فالذبح عبادة لا تنصرف إلا إلى الله، فصل لربك وانحر. فالصلاة لله والنحر كذلك، قل إن صلاتي ونسكي، نسك يعني الذبائح، قل إن صلاتي ونسكي، فأعظم العبادات البدنية الصلاة، وأعظم العبادات المالية النحر والذبح، وكلاهما لا يكون إلا لله. فكان يأتي الرجل الذي يذبح الشاه لغير الله يقول له: الشاة خلقها الله وأنزل لها من السماء ماء وأنبت لها من الأرض عشبا، ثم تذبحونها على غير اسم الله. فهمتوا ديت؟ ده اللي احنا بنقوله في علم العقيدة، ان توحيد الربوبية يؤدي الى توحيد الألوهية. اذا كان الله هو اللي خلق الشاة وهو الذي أنزل لها الماء الذي تشربه من السماء وأنبت لها من الأرض العشب الذي تأكله، أرأيتم إذا أردنا أن نذبحها نذبحها على غير اسم من خلقها وأطعمها وسقاها وقام على أمرها؟ هذا بفطرته، فطرة الله التي فطر الناس عليها. زيد بن عمرو بن نفي كان من ضمن المجموعة القليلة النادرة في الفترة ما بين بعثة عيسى أو موت عيسى عليه السلام أو رفع عيسى عليه السلام وبين بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كان من أهل الفترة، وتبرأ مما يفعل قومه من عبادة الأصنام والذبح لغير الله ونحو هذا من الشركيات المعروفة. تذكرون ورقة بن نوفل ابن عم خديجة رضي الله عنها، هو كورقة. فاجتمعت قريش يوما من الأيام في عيد لهم عند صنم من أصنامهم، كانوا يعظمونه وينحرون له ويذبحون ويعكفون عنده ويدورون به كما يدور كثير من المشركين اليوم بالأضرحة ويذبحون الذبائح. وكان هذا عيد لقريش في كل سنة، فخلص من قريش أربعة خرجوا من وسط المولد ده، وخلصوا نجيا. يعني خلصوا نجيا يعني انفردوا وتناجوا سرا، كلم بعضهم بعضا سرا، فقال بعضهم لبعض: تصادقوا وليكتم بعضكم على بعض. يعني كل واحد يقول الصدق اللي في قلبه ومحدش يخبر بما نقول، نكتم، يكتم بعضنا على بعض. قالوا: أجل، موافقين. كانوا أربعة: ورقة بن نوفل، وعبيد الله بن جحش، وعثمان بن الحويرث، وزيد بن عمرو بن نفيل والد عاتكة. فقال بعضهم لبعض: تعلموا والله ما قومكم على شيء. المولد اللي هم عاملينه دوت والأصنام والسدنة، وكثيرا أهل الجاهلية يعملوا كده طبل وزمر وهيطة وينفخوا الحاجة التافهة والباطلة ويجعلوا لها قيمة ولا قيمة لها، يعتقدون أن ما ينفخون فيه بأفواههم النجسة يعتقدون أنها تجعل للشيء قيمة. فهؤلاء يعقدون الأعياد والمراسم وتجتمع قريش رجال ونساء وأطفال ويغنون ويطبلون ويزمرون. الكلام ده كله عشان ايه؟ ويدور على ايه؟ والمقصد منه عبادة أصنام، فهذا باطل مهما تزين فيه فهو باطل. النجاسة نجاسة، مهما وضعت عليها وردا أو زينتها بألوان العطور تبقى هي النجاسة، لا يطهرها شيء. المهم هم قالوا وتناجوا وكتم بعضهم على بعض، كان ما اجتمعوا عليه أن قومهم ليسوا على شيء، لقد أخطأوا دين إبراهيم، ما حجر مطيف به لا يسمع ولا يبصر ولا يضر ولا ينفع، يا قوم التمسوا لأنفسكم دينا فإنكم والله ما أنتم على شيء. الأربعة صادقون، وإذا وجد الله عز وجل الصدق في قلب أحد صدقه الله. ولهذا إذا أردت الهداية في مسألة من المسائل أو في أمر من الأمور فتوجه إلى الله واسأله الهداية، فإنه يجيب المضطر ويجيب دعوة الداعي إذا دعاه سبحانه وتعالى. تفرقوا في البلدان خلاص، ثم خرجوا من هذا المجلس ومن هذا الاجتماع السري بينهم إن آلهة قريش ليست بآلهة، وأن هناك إله واحد هو الذي كان يعبده إبراهيم عليه السلام، هو إله الأولين والآخرين. فبدأوا يدوروا في البلاد يلتمسون دين إبراهيم، يبحثوا عن أي حد يكون على الفطرة الصحيحة يعبد الله. ورقة بن نوفل استحكم في النصرانية واتبع الكتب وبدأ يقرأ فيها، وكان يقرأ الكتاب العبراني كما جاء في حديث البخاري، والحمد لله ختم له بخير. وأما عبيد الله بن جحش فبقي على ما هو عليه حتى أسلم وهاجر مع المسلمين إلى الحبشة مع امرأته أم حبيبة بنت أبي سفيان، وكانت مسلمة، فلما قدمها تنصر وفارق الإسلام حتى هلك هنالك في الحبشة نصرانيا. وأما عثمان بن الحويرث فقدم على قيصر ملك الروم فتنصر وحسنت منزلته عنده. أما زيد ابن عمرو بن نفيل والد عاتكة، عاتكة بنت زيد ابن عمرو بن نفيل، وقف ولم يدخل لا في يهودية ولا نصرانية، وفارق دين قومه واعتزل الأوثان والميت والدم والذبائح، كل هذا الذي كان يذبح على الأوثان، ونهى عن قتل الموءودة، وقال أنا أعبد رب إبراهيم، وبادى قومه بعيب ما هم عليه، أظهر لقومه أن ما هم عليه باطل وليس بشيء. تقول أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها وعن أبيها لقد رأيت زيد بن عمرو بن نفيل شيخا كبيرا مسندا ظهره إلى الكعبة وهو يقول يا معشر قريش والذي نفس زيد بن عمرو بيده ما أصبح منكم أحد على دين إبراهيم غيري، لأن كل واحد فيهم بيدعي أنه على ملة إبراهيم حتى عباد الأصنام هؤلاء. وإبراهيم عليه السلام كما قال تعالى ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اليهود يقولوا احنا أبانا إبراهيم، والنصارى أبانا إبراهيم، والمشركون يقولون أبونا إبراهيم، ونحن على ملة إبراهيم على ملة إبراهيم على ملة إبراهيم، حتى فضحهم الله ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا. إبراهيم عليه السلام قبل عيسى وقبل موسى وقبل اليهودية والنصرانية ما كان يهوديا ولا نصرانيا وما كان من المشركين، كان على حنفية السمحة على التوحيد. ثم يقول، هي تقول أسماء حكاية عن ما يحصل، تقول أدركت أنها رأت زيد بن عمرو وهو عند الكعبة ويقول هذا الكلام، اللهم لو أني أعلم أي الوجوه أحب إليك عبدتك به ولكني لا أعلم. ثم يسجد على راحلته، أنا مش عارف رب أتوجه بأي عبادة بأي شريعة، لكن لا أعرف إلا أنك أنت الله الواحد الأحد، ويسجد لله سبحانه وتعالى، فطرة سليمة. وقال ابن إسحاق صاحب السيرة حدثت أن ابنه اللي هو سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل وعمر بن الخطاب، وده يبقى ابن عمه لأنه اسمه الخطاب بن نفيل، فعمر بن الخطاب يبقى ابن عم زيد بن عمرو بن نفيل، قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا استغفر لزيد بن عمرو، أنا استغفر لزيد بن عمرو؟ قال: نعم، فإنه يبعث أمة وحده. وهنا فائدة مهمة جدا ينبغي أن نصن لها: انتشار الباطل وكثرته لا تعني أن نخوض مع الخائضين ولا أن نسير مع المبطلين. فليست كثرة الباطل وانتشاره وارتفاع رايته ليست عذرا لأحد أبدا أن يدخل في الباطل. أنت على الحق وإن كنت وحدك، تستمسك به لا تترك. لكن تأتي امرأة تريد أن تدخل في الالتزام وتلبس حجابها وتطيع ربها، فتجد أنها في بيئة لا تتقي الله عز وجل، وانتشر فيها التبرج، وقهرها أهلها على أن تبقى على تبرجها وزينتها للغريب والقريب والبعيد، وقهروها على سلوك باطل، فتجد أن هذا الغالب فتسير. ليس هذا عذرا لها أن تنشأ في مدرسة كل الطالبات بهذه الصورة، تنشأ في مجتمع النساء في الشوارع كلهن على هذا، هذا ليس عذرا لأحد، هذا ليس عذرا لأحد. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا، فطوبى للغرباء. محدش هيكسب إلا الغريب اللي يبقى منفردا في وسط هذا الباطل، رافعا راية الحق، لا يأبه ولا يبالي ولا يتأثر بما حوله من الباطل أبدا. هذه قوة ينبغي أن تكون في القلب. إن حبنا لله أشد، إن قوتنا بالله أشد، فلو كان الله معك فلا تبالي أي أحد، فما خسرت شيئا، كل ما سوى الله باطل. هذا زيد بن عمرو بن نفيل، كل القوم من حوله كلهم مجرمون مشركون يعبدون الأصنام ويعيدون البنات، ويبقى هو على هذا التوحيد رغم أنه لا يعرف رسالة ولا يعرف شريعة، ويبحث ولا يجد، فيبقى مستمسكا بما عرف من الحق. الشيء الذي لا غبار عليه، الشيء اللي مش محتاج تفكير، أإله مع الله، أنه لا إله إلا الله، فاستمسك بهذه الحق الذي يعلمه وبقي يسجد. قل لله كيف يكون السجود، كم مرة، بأي هيئة، هو ما يدري، ولكن لا يكون هذا إلا لله، فجعله لله. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنه يبعث أمة وحده. هو الوحده كده، يجي أمة لوحده، فين الأمة دي؟ تلتفت من شمال ما لايش حد، هو زيد بن عمرو بن نفيل، أمة تساق إلى الجنة ليس فيها إلا فرد واحد. فالحق هو الحق، وإن اعتنقه واحد، ويصير كما كان إبراهيم عليه السلام أمة واحدة، يصير زيد بن عمرو بن نفيل أمة واحدة. بدأ زيد بن عمرو يفكر، قال: هخرج من مكة، وبدأ يضرب في الأرض يطلب الحنيفية السمحة دين إبراهيم. فكانت صفية بنت الحضرمي أخت أمه، كلما رأته يتهيأ للخروج وأراده آذنت به الخطاب بن نفيل. آذنت يعني قالت للخطاب: عمه تعالى، الواد ابن أخوك شكله مخه طق، وهيعمل حاجات غريبة وعجيبة، وهيسيب دين الآباء ودين الأجداد، ودي طبيعة معروفة، الأب الفاسد اللي عايز يمنع بنته من الحجاب يبدأ يجيب عمها وخالها ويلملها الناس، وهذا دليل على ضعفه، والباطل دائما ضعيف. فبدأت هي تستعين بالخطاب ابن نفيل، وتستعين بفلان وفلان، وكان يعاتبه على فراق دين الخطاب. آذى زيد بن عمرو بن نفيل إيذاء شديدا حتى أخرجه إلى أعلى مكة، فنزل في حراء مقابل مكة، ووكل به الخطاب شابا من شباب قريش وسفهائهم، جاب واحد بلطجي من بلطجية قريش وقال له: توقف هنا، اوعى تخليه يدخل مكة. فكان زيد لا يدخلها إلا سرا منهم، يعني متخفيا دون أن يشعروا به. فإذا علموا بذلك أنه نزل، آذنوا به الخطاب: الحق ابن أخوك نزل، أخرجوه وآذوه كراهية. سبحان الله، أتدرون لماذا لا يريدون أن ينزل زيد إلى مكة؟ حتى لا يفسد أهل مكة، هذا بزعمهم. التوحيد فساد بالنسبة لهم، التوحيد تطرف، التوحيد خروج عن المألوف من الجاهلية، نعم هو خروج ولكن على باطل حقيقي من عبادة الأصنام والتوجه إلى غير الله، فيكرهون كل من رفع راية التوحيد. انت هتقلنا وتقرفنا وتخرب لنا الدنيا، احنا عاملين نضبط الناس تعبد الأصنام وتقرب القرابين وناخد منها فلوس ونتولى نحن مناصب ونتولى وناخد أموال وجاه، تيجي تبوظ لنا الموضوع ده كله. ولهذا كانوا يؤذونه. خلي بالكم هو لا معاه الآن رسالة ولا معاه شيء غير أنه يقول ربي الله، لا إله إلا الله، لا يجوز أن تأذوا البنات، لا تذبحوا لغير الله، ما آذاهم في شيء. وإن كان هذا عندهم هو أعظم الإيذاء، أن يخرج عن مألوف القوم وهواهم الذي يفسدون به عقول الناس. فانتبهوا، إياكم أن تكونوا ممن تفسد عقولهم بكثرة المبطلين وكثرة ما يشوشون به وإخفائهم لأهل الحق وإيذائهم له. هذا أبدا ليس عذرا لأحد، ليس عذرا، انتبهوا، فإن المسألة متعلقة بتوحيد، متعلقة بالله سبحانه وتعالى، متعلقة بالديانة. خرج زيد ابن عمرو بن نفيل وترك في البلد خالص وساب مكة واللي فيها، وبدأ يدور على الرهبان والأحبار، وصل إلى الموصل هناك في العراق وطاف الجزيرة كلها، ثم أقبل فجال الشام كلها، عمال يلف في البلاد، الجزيرة مع سعته يلف سعتها، يلف ويسأل في أحبار، في رهبان، في نصارى، في يهود، أي حد عنده أثار من علم، عنده حاجة من الكتب اللي نزلت من السماء. لأن يا جماعة كل المبادئ اللي في المجتمعات وفي الأمم حاجة من اثنين، يا حاجة نزلة من السماء يا حاجة من فعل البشر، يا حاجة نزلة من السماء يا حاجة من أقوال البشر. أقوال البشر بها الدساتير والقوانين والكلام اللي بتسمعوه ده، ده كلام البشر. وفي كتاب بيبقى نازل من السماء. الكتب اللي نزلة من السماء قسمين، قسم حفظه الله تولى حفظه بنفسه، وقسم ترك حفظه لأهله فحرفوه وبدلوه وغيروه. كل الكتب ترك الله حفظها لأهلها فبدلوا وغيروا وحرفوا ولم يحافظوا على الكتاب النازل من السماء، أخفوا منه كثيرا وزادوا فيه كثيرا وأنقصوا منه كثيرا، حتى خرجوا بأشياء هي من هواهم أدخلوها في الكتاب باسم الكتاب. هذا حال اليهود والنصارى والتوراة والإنجيل. وبقي هذا الكتاب القرآن محفوظا بحفظ الله له، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. حتى النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يحرك لسانه عشان يحفظ، ربنا قال له وقع، لا تشغلش بالك بالموضوع ده، لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، إحنا هنجمعه في صدرك وإحنا هنخليك تقرأه بلسانك لا تخرم منه حرفا. وفعلا النهاردة كده لو سألت أي واحدة من الحاضرات تعرف حد حافظ القرآن، تقول كتير، ده أنا مشرفة على 10 أطفال منهم 2 حافظين القرآن، ودي ودي ودي ده ابن أخويا وبنت أختي، وكلهم وكلهن حافظون وحافظات للقرآن. لو أنا وأكبر مني 100 مرة قرأ فأخطأ يصحح له أصغر ولد في الموجودين، كتاب حفظه الله عز وجل. المهم بدأ يبحث هو عن أي أهل كتاب، حاجة نزل من السماء، أنا مش عايز كلام البشر. قال حتى انتهى إلى راهب بميفعة من أرض البلقاء. الميفعة يعني المكان المرتفع، اسمه ميفعة، في أرض البلقاء، ودي ناحية دمشق يعني في سوريا في الشام. كان ينتهي إليه، إلى هذا الراهب، علم أهل النصرانية فيما يزعمون. فبدأ طبعا هو عمال يلف في البلاد، تخيلوا يا جماعة لما واحد عايش حياته أنا عايز أوصل للحق. إحنا ممكن الواحد يبقى عنده فتوى مهمة جدا متعلقة بالزوج متعلقة بالأولاد، وما تسألش ولا تلف ولا تدور ولا تكلف نفسها حتى إنها تبحث عن أرقام تلفونات العلماء الأفاضل اللي تسأل، وفين وفين لما تكون ماشية كده في الشارع وسمعت إن الشيخ بيدي درس وطالع من الجامعة الشيخ وما تيجي نسأله. لا، اللي يريد الله لابد أن يتعب، لابد أن يدور ويبحث، لابد أن يسأل. ما اكتفاش، طب ما عندهم علماء، ما كان عندهم أبو الحكم اللي اتعرف بعدين أنه اسمه أبو جهل، كان يسأل أبو الحكم يقول له يا ابني دين آبائك 100 100 وخليك على كده وسيبك من الكلام اللي في دماغك وخلاص. لا أبدا، هذا لا يوافق فطرتي ولا يوافق الحق الذي يعرفه أصحاب الفطر السليمة. فبدأ يدور في البلاد من العراق للجزيرة، وطبعا الدوران ده مش بياخد تذكرة الطيارة ويلا كمان ساعتين هيبقى هناك، لا ده صحاري ويتعرض للسباع وللوحوش وللصوص والقطاع الطريق، حاجة آخر بهدلة. لكن في سبيل الله كل حاجة تهون، كل ما يكون في سبيل رب العزة يكون هينا على القلب ويحبه القلب، لأن أهل الإيمان يحبون ربهم فيهون عليهم كل ما يبذلون في سبيل الله. وفي النهاية الله أكرم منهم، فإن مثابهم ومرجعهم إلى جنة عرضها السماوات والأرض. وصل إلى هذا الرجل الراهب فسأله عن دين إبراهيم، قال إنك تطلب دينا ما أنت بواجد من يحملك عليه اليوم. يا ابني أنت هتتعب نفسك وتلف كتير، مفيش حد على الدين ده النهاردة، ولكن قد أظل زمان نبي يخرج من بلادك التي خرجت منها. خرجت منين؟ من مكة. قال له في نبي هيطلع في مكة اليومين دول، دي أيامه. ده لأن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كان مكتوب في الكتب الأولى، ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، فكان مبشرا بأحمد. وعند اليهود أنه يخرج في جبال فاران اللي هي جبال مكة، فكانوا عارفين كلهم وكانوا منتظرين هذا النبي صلى الله عليه وسلم عشان يحاربوا معه قريش. المهم قال له ما فيش حد على الحنيفية السمحة، لكن في نبي هو خاتم الأنبياء وزمانه قرب خالص، وهو يخرج من بلادك من مكة ويبعث بدين إبراهيم بالحنيفية، فالحق بها فإنه مبعوث الآن هذا زمانه. أنا عايزك تحط نفسك مكان زيد بن عمرو بن نفيل، أي فرحة حصلت له لما عرف هذا الخبر. خلي بالكم هيرجع تاني إلى بلده، وفي بلده يكون من يبحث عنه، نبي هذا الزمان وخاتم الأنبياء. سبحان الله، وقد كان رضي الله عنه بحث في اليهودية والنصرانية فلم يرضى شيئا منهما، أدرك التحريف الذي فيها فخرج سريعا حين قال له هذا الراهب هذا الكلام، يريد مكة حتى إذا توسط بلاد لخم عدوا عليه اعتدوا عليه وقتلوه، وهو مهاجر وراجع إلى مكة ليلقى النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان السؤال لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أنا استغفر لزيد بن عمرو، زيد بن عمرو بن نفيل احنا ما ندري مات مسلما ولا كده مات كافرا ولا يتحسب له ايه، لأنه لا يجوز الاستغفار للمشركين والكفرة. قال نعم، يعني استغفروا له، هو واحد مننا، هو مسلم من المسلمين، ويبعث أمة واحدة. تعب كتير لكن هيرتاح على طول، فهموا الكلمة دي، اللي بيتعب كتير بيرتاح على طول، بيريح نفسه دلوقتي هيتعب على طول. على طول دي اللي بيسموها في القرآن خالدين فيها، هتتعب على طول أو هتتريح على طول. فالتعب في الدنيا يا جماعة مهما طال تعب هين وسهل لا يساوي غمسة في نار جهنم. نرجع تاني لبنته، هذا هو أبوها زيد بن عمرو بن نفيل، ولهذا خرج من صلبه سعيد بن زيد أحد العشرة المبشرين بالجنة، وخرج من صلبه عاتكة بنت زيد. عاتكة فوق هذا النسب الشريف لأبيها ومع أخيها، أمها هي أم كريز بنت الحضرمي، وخالها العلاء بن الحضرمي الصحابي المشهور اللي أبو هريرة رضي الله عنه بيقول عنه ثلاثة أشياء لا أزال أحبه أبدا لما رأيتها في العلاء، قال قطع البحر على فرسه يوم دارين، وقدم يريد البحرين فدعا الله بالدهناء فنبت لهم ماء فارتووا جميعا، ونسي رجل منهم بعض متاعه فلقيه ولم يجد الماء ومات ونحن على غير ماء، فأبدى الله لنا سحابة فمطرنا فغسلناه وحفرنا له بسيوفنا ودفناه. دخلها العلاء بن الحضرمي اللي قطع البحر على فرسه، واللي دعا فنزل الماء لما دعا، ولما مات ما كانش في ماء، جاءت سحابة فغسلوه بها. وخالتها هي الصعبة بنت الحضرمي أم طلحة بن عبيد الله أحد العشرة المبشرين بالجنة، وزوجها الأول زوج عاتكة هو عبد الله بن أبي بكر الصديق وهو من أفضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أبو بكر الصديق أول العشرة المبشرين بالجنة. وبعد استشهاد عبد الله بن أبي بكر كما سنعرف الآن في سيرة عاتكة، تزوجها عمر بن الخطاب الفاروق وهو من العشرة المبشرين بالجنة. فلما استشهد عمر وقتله ذاك المجرم، تزوجها الزبير بن العوام وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة. في حد بقى كده نسب دير ما يدور كده، الواحد يلتفت يلاقي عم فاسق، يلاقي خال فاجر، يلاقي أب ضايع، يلاقي أم ضيعة، يلاقي أخ ضايع، يلاقي خال ما فيش. هذه قد اقتنفت بأب وأخ وأم وخال وخالة وزوج وزوج وزوج، معظمهم من المبشرين بالجنة. عاتكة اشتهرت بين النساء بثلاثة أشياء: الفصاحة والبلاغة، الفصاحة والبلاغة. أمها فاطمة بنت بعجة بن مليح، وكانت من السابقين للإسلام أيضا، هي أم سعيد بن زيد وأم عاتكة. ابن عمها يبقى مين؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه. المهم عاتكة اشتهرت بين النساء بالفصاحة والبلاغة، دي أول حاجة، وكان لها شعر كثير سنذكر بعضه إن شاء الله. ثانيا اشتهرت برجاحة العقل، عقلها يوزن جبل، يوزن بلد زي ما بيقولوا. ثالث حاجة كانت في منتهى الجمال، كان لها جمال بارع، سبحان الله. وماذا يرجى في المرأة أكثر من هذا؟ فصاحة وبلاغة، لسانها طيب، عقل راجح، وجمال بارع، يعني وكأن الله قد جمع لها الفضائل لهذه الصحابية الجليلة رضي الله عنها. تعالوا نعيش شيئا من سيرة هذه الصحابية. عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل كان زوجها الأول هو عبد الله ابن أبي بكر الصديق، كانت من المهاجرات، وتزوجها عبد الله، وكانت حسناء جميلة، فأولع بها وشغلته عن مغازيه. وهذا كثيرا ما يحصل، أن يفتن الرجل بامرأته. كانت جميلة ففتنت زوجها، ولهذا جاء في كتب السنة أنه أحبها حبا شديدا حتى كادت تغلبه على عقله وتشغله عن شوقه، فأمره أبو بكر الصديق رضي الله عنه بفراقها. دي اللي بتشغلك ديت بجمالها وخلتك انشغلت عن بعض المغازي الغزوات، قال له اطلق زوجتك دي حالا. فأنشد شعرا، وهي أيضا أنشدت شعرا، قال: وإن فراقي أهل بيت أحبهم على كبر مني لإحدى العظائم. أبوه ما سبوش، عزم عليه أبوه، يعني هتطلقها، يعني هتطلقها، حتى طلقها. أبوه وجد أنه سيضيع دينه بهذه المرأة. فكم من امرأة تكون سببا في أن يترك زوجها صلاة الفجر، تكون سببا في أن يفطر زوجها في رمضان، تكون سببا في أن يترك كثيرا من الأمور الصالحة من البر والصلة والإحسان إلى الوالدين والإحسان إلى إخوته وأخواته. كم من امرأة حسناء تشغل زوجها حتى يترك كثيرا من الطاعات، فينبغي أن يفطن بهذا. وإذا وجدت المرأة من زوجها ذلك ينبغي أن تنتبه، وكما كانت عونا له في أن يغض طرفه وألا يفتن بالنساء، تكون عونا له ألا يفتن بفتنة تكون سببا في دخوله النار. فإن كانت قد أحبته صدقا، فأعظم ما يقدم المحب لحبيبه أن ينجيه من العذاب، ولا عذاب أشد من عذاب النار. طلقها بأمر أبيه، وهذا فيه فائدة عظيمة جدا، وهي بر الوالدين، وهي بر الوالدين. الأب يبقى أبدا حانيا شفوقا عطوفا على ولده، حريصا على مصلحته حتى بعد زوجه. فلما طلقها تبعتها نفسه، يعني دنه حتى بعد ما طلقها مشغول بيها. فسمعه أبوه، أبوه اللي هو مين؟ ها؟ أبو بكر الصديق. سمعه يوما يقول: فلم أرى مثلي طلق اليوم مثلها، ولا مثلها في غير جرم تطلق. لها خلق جزل وحلم ومنصب، وخلق يسوى في الحياة ومصدق. أبوه سمعه قاعد وحده عمال يقول: لم أرى مثلي طلق اليوم مثلها، ولا مثلها من غير جرم، يعني من غير ذنب تطلق. طب هي تطلق ليه؟ ذنبها ايه؟ انها جميلة. طب انت انا طلقتها بتعاقبني، طب هي اتعاقبت ليه؟ عمال يكلم نفسه. وابوه سمعه فرق له ابوه واذن له فارتجعها. راجع زوجته عاتكة بنت زيد بعد ان اخذ هذا الدرس ألا ينشغل بجمالها عن الغزوات أو عن غيرها من الأمور العالية، فراجعها. ولكن سبحان الله، إن هذه الدنيا لا تبقى حلوة أبدا ولا تبقى مرة أبدا، إن هذه الدنيا تتقلب ما بين حلوها ومرها. فما نشب أن كان حصار الطائف وأصيب عبد الله ابن أبي بكر ابن الصديق زوجها بسهم غرب فكان فيه هلاكه، فمات بالمدينة، مات بالمدينة. فلما مات حزنت عليه حزنا شديدا، وكما قلنا أنها كانت فصيحة وبليغة، وأنشدت في ذلك شعرا تقول آليت، والشعر له يهمنا لأن بعد شوية هيبقى في تعليق عليه، تقول آليت يعني حلفت لا تنفك عيني حزينة عليك ولا ينفك جلدي أغبرا. بتقول أنا حلفت إن أتبقى عيني حزينة عليك يا عبد الله زوجها ولا ينفك جلدي أغبرا، أفضل هكذا ما أتزوج. فلله عينا من رأى مثله فتى أعف وأمضى في الهياج وأصبرا، إذا شرعت فيه الأسنة خاضها إلى الموت حتى يترك الرمح أحمرا. بتصف شجاعته في الغزوات وفي الحروب وفي الإقبال. المهم مات زوجها، وهذا نلاحظه يا أخواني ويا أخواتي، نلاحظه دائما إن الحال ما يبقى أبدا، بقاء الحال على ما هو عليه محال كما يقولون. ها خلق الله عز وجل الناس في هذه الدنيا ليقلبهم بين الخير والشر، الخير والشر. فمن وجدت اليوم نفسها في رزية وبلية وفتنة تعلم أن الفرج قريب، دي الأيام اللي ربنا بيختبرك فيها بالبلاء، بعد شوية سيزول هذا البلاء ويأتي رخاء وسعادة وهناء، ويختبرك الله أيضا في هذا الرخاء. ونبلوكم بالشر والخير فتنة. فالدنيا دي مش دنيا نعيم أبدا، الدنيا دي مخلوقين فيها لأجل هذا الابتلاء الذي خلق الموت والحياة. لماذا؟ ليبلوكم، أي ليختبركم أيكم أحسن عملا. مات زوجها في المدينة، واستشهد رحمه الله ورضي الله عنه، وعاشت فترة حتى انقضت عدتها، وتقدم لها الفاروق عمر، عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وتقدم لها الفاروق عمر. فالفاروق عمر لما جاء ليتقدم، هي كانت متعلقة جدا بعبد الله بن أبي بكر الذي توفي، وكان أبو عبد الله بن أبي بكر قد جعل لها طائفة من ماله، وقيل بستان، على ألا تتزوج بعده. يعني كانوا في لحظات الصفاء تعاهدت هي وهو ان احنا مش هتزوج بعد، لو مت لن اتزوج بعدك، وهو قال لها وانا هديك حديقة لاجل هذا الامر. المهم فارسل عمر رضي الله عنه لينكحها ويطلبها للزواج رضي الله عنها. فطلبها من وليها فاخبر لها ارادة عمر ان يتزوجها، فابت مرة واثنين، وابت عاتكة رضي الله عنها. فما زال بوليها حتى أخبره الخبر، قال له الخبر إن هي كان في كلام بينها وبين عبد الله الله يرحمه بقى، والكلام ده كان بيقول ان خذ الحديقه ديت على ان تبقي من غير زواج بعدي، وهي كانت تحب حبا شديدا فوافقته على ذلك، فارسل عمر ان قد حرمت ما احل الله لك. مين اللي قال ان ما تبقى ما تتزوجيش من بعده، تحرمين على نفسك شيئا حلالا؟ فذهبت تستفتي، فاستفتت علي بن ابي طالب، يعني ما ينفعش تستفتي عمر الان لان عمر هو المتقدم، فاستفتت عليا رضي الله عنه فقال ردي الى اهله المال الذي اخذتيه وانكحي او تنكحي. اصل الشرط ده شرط غير صحيح، ان يشترط عليها الا تتزوج ده شرط حرمت فيه ما احل الله، فده شرط باطل، وكل شرط ليس في كتاب الله بهذه الصورة فهو باطل مردود. المهم تقدم لها عمر بعد أن خلاص ردت هذه الحديقة، فخطبها عمر ونكحها رضي الله عنه، ولكنها اشترطت على عمر شروط، يقول كان عندها من القوة والبلاغة والفصاحة وجزالة ورجاحة العقل ما شاء الله، فقالت أشترط: واحد، ألا يضربني، وألا يمنعني من الحق ولا من الصلاة في المسجد النبوي. كان مشهورة جدا عن عاتكة حب الصلاة في المسجد النبوي، راح جاي على المسجد النبوي، فقالت أشترط عليه هذه الشروط الثلاثة. فعاتكة بنت زيد صارت تحت عمر بن الخطاب، وكانت تكثر الخلاف إلى المسجد النبوي، وكان عمر شديد الغيرة كما تعرفون، غيرة شديدة، فيريد أن يمنعها، ولكن يمنعه حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. يجيب الموضوع يمين يجيب شمال، حديث النبي صلى الله عليه وسلم يمنعه. الموقف ده كان قبليه موقف ثاني نسيت أقوله، لما وافقت بالزواج من عمر قال علي لعمر: أتأذن لي أن أكلمها، أتأذن لي أن أكلمها، ممكن تسمح لي أن أنا أكلم زوجتك دي كلمة اللي وافقت على الخطوبة وعلى الزواج؟ قال: أكلمها. قال: يا عاتكة، علي بقى يذكرها بالبيت اللي هي قالته: آليت لا تنفك عيني حزين قريرة عليك ولا ينفك جلدي أصفر. فاكرين البيت اللي هي قالته؟ آليت لا تنفك عيني حزينة ولا ينفك جلدي أغبر. فغير لها البيت، قال لها: آليت لا تنفك عيني قريرة، كنت بتقولي أنا بحلف عيني ما يفرقها الحزن وجلدي يفضل أغبر، يعني ما اغتسلش وتنظف وتزين للخطاب، فقلب لها البيت: آليت لا تنفك عيني قريرة بدل حزينة ولا ينفك جلدي أصفر. يقصد ليه؟ أنها بدأت تعمل حنة وتعمل بتاعه. فقال عمر: غفر الله لك، لا تفسد علي أهلي. بتقول لها ليه كده؟ يعني المرأة وافقت، انت جاي تخرب عليها الموضوع ليه؟ ها، انا بقول لك عشان كده. قال عمر له: كل النساء يقولن ذلك، كل اي واحدة زوجها متعلقة بيه وبتحبه ومات لازم هتقول كده، ايه المشكلة انها قالت كده؟ ما تجعلش هذا البيت حجة عليها، ده امر طبيعي مع هذا الحزن الشديد. وده يحيي في قلوبنا معنى عالي جدا، ان الانسان يعلم ان الدنيا لا بقاء له. اذا كان الارتباط بزوجة حسناء تضيع عليك صلاة الفجر وتضيع عليك الصيام وتضيع عليك برك بوالديك وتضيع عليك، فاعلم انك قد ضيعت الدنيا والآخرة، ما ربحت شيئا، لان غدا تموت وهي تنكح زوجا غيرك، ده اللي انت مش واخد بالك منه. كما يقسم المال على غيرك، ايضا حتى الزوجات ينكحهن زوج غيره. ما كان مثل حب عاتكة لعبد الله بن أبي بكر الصديق. وإذا ذهبنا ننظر في عرف الرجال جمالا وشبابا، ما عمر في عبد الله بن أبي بكر الصديق شاب جميل وفي ريعان شبابه، وعمر هو الشيخ الكبير، ولكن تقبل بالزواج من عمر رضي الله عنه، ونعم الفعل الذي فعلت أن تكون زوجة الفاروق، هذا شيء عظيم وجليل. ولكن أقول هذا حتى يعلم الإنسان أنها محطات، أنها أشياء مؤقتة لا تبقى أبدا. فنسأل الله عز وجل أن يعلمنا الارتباط به والتعلق به سبحانه وتعالى، وأن يكون الارتباط والتعلق في الدنيا لأجل تحقيق الأمر العظيم أمر الآخرة الذي هو أيضا تعلق بالله. فإن المرأة تحب زوجها الحب الشديد لأنها فطرة أولا، ولأن الله عز وجل يحب منها ذلك، وتعلقها بالله أشد. فإذا فقدت الزوج فما يزال الحب الأكبر حبها لله سبحانه وتعالى. هنا تعليق ورد فيه الأحاديث في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم وفي غيرها من كتب السنة، من ذلك ما روي عن ابن عمر قال: كانت امرأة لعمر، زوجة من زوجات عمر، طبعا الزوجة دي كانت عاتكة، يعني بينت في روايات أخرى في حديث أخرى، كانت تشهد صلاة الصبح والعشاء في الجماعة في المسجد. شمعنا الصبح والعشاء؟ الدنيا ضلمة، يعني المرأة أصعب صلاتين تحضرهم في المسجد صلاة الصبح وصلاة العشاء، الفجر والعشاء، يعني لو ما كانش بيتها لازق في المسجد مسألة تبقى صعبة جدا. كانت تصلي الصبح والعشاء في الجماعة في المسجد، فقيل لها: لما تخرجين وقد تعلمين، قد هنا للتحقيق، وانت متحققة ومتأكدة أن عمر يكره ذلك ويغار. فكانت ذكية، وهي شرط في أول الزواج أنه ما يمنعهاش من المسجد، قالت له وافق بالزواج بشروط، كان من ضمن الشروط، شايفين يا جماعة الشروط دلوقتي، احنا عايزين نشوف شروط مباحة يشترطوها كثير من الناس اليوم، يشترط يكون لها ذهب كذا، وان حصل كذا يكون لها بيت كذا، وتكتب لها سيارة كذا، وتكتب لها مش عارف ايه، شوفوا دي بتشترط. لكن لما كانت القلوب متعلقة بالله فانهم يشترطون ما يقربهم الى الله، وما يحبون ان يفعل ما يحبون ان يفعلوه مع الله عز وجل، فاشترطت الا يمنعها من الخروج الى المسجد. فقيل لها: انت عارفه ان عمر بيكره هذا وبيغار؟ قالت: وما يمنعه أن ينهاني، يعني أنتم مالكم، لو كان عايز ينهاني ينهاني. طبعا ذكاء في اللفظ. قال: يمنعه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. شايفين إزاي الإنسان، الرجل مهما كان عنده غيرة، مهما كان عنده حب لزوجة، ده ما يمنعهوش أنه يلتزم بالأمر النبوي. أمر النبوي هنا ما تمنعهاش من المسجد، انتهى الموضوع، ما دامت ملتزمة بزيها لم تخرج بأمر مخالف للشريعة تمنعها ليه؟ ممنوع المنع. وهنا مسألة مهمة جدا يتكلم فيها كثير من النساء ويستفتين فيها: زوجي منعني من المسجد، نقول لها: لا تذهبي واسمعي كلام زوجك. تقول: ليه يا شيخ؟ مش الرسول قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله؟ قال لمين؟ قال للرجال ولا للنساء؟ قال للرجال، ما تمنعوهاش من المسجد، هو خالف كلام الرسول، هو يتحمل عقوبة هذا، لكن انت مأمورة بالطاعة، انت مأمورة بالطاعة في كل شيء ما لم يأمر بمعصية، انتهى الموضوع. فالسؤال المتكرر من النساء: بيمنعني من المسجد، هو ليه يمنعني من المسجد؟ او ابويا بيمنعني، هو ليه يمنعني من المسجد؟ لا ملهوش، لكن لو امر فينبغي ان تطيع، فهو الذي يقدر ذلك. وفي مرة قال لها: انك لتعلمين ما احب، عمر يقول لها: انت عارف انا بحب ايه؟ حكايه انها تخرج للمسجد. قالت: والله لا انتهي حتى تنهاني. مسكته من ايده لتوجعه زي ما بيقول، ها انا خلاص انا مش هنتهي الا اذا قلت لي، يعني انت بتمنعني؟ هي عايزه تسمع الكلمه دي، وطبعا هي عارفه ان عمر وقاف، ها اقول لكم مسكته من الحته اللي هو ايه عمره ما هيتعداها. فطعن عمر وانها لفي المسجد. يوم ما مات عمر وطعنه المجوسي هذا ابو الألواه، ها كانت هي في ذلك الوقت فين؟ في المسجد رضي الله عنها. عاشت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه عيشة هنيئة ومكانة، وعندها مكان رفيع أو لها عنده مكان رفيع، وتعلمت كثيرا من علم عمر. عشان كده أنا حطيت عنوان الموضوع ده تساعد زوجها وتتعلم من علمه وتتأدب بأدبه. وهذا كثير من الزوجات، يكون زوجها صاحب خلق كريم عالي جم، وهي تكون أفقر الناس أقل الناس انتفاعا بخلق زوجها. يكون زوجها صاحب علم وتكون هي أقل الناس انتفاعا بعلم زوجها. لا، عاتكة كانت راجحة العقل وفقط بعمر. ما هي قدرت عدة مصالح معينة، كان من ضمن المصالح أنه عمر الملهم الذي نزل الوحي موافقا لقوله أكثر من مرة. هذا أمر لا يترك. كان قد كبلها الشرط الأول، فلما علمت أنه شرط يخرج منه إذ أنه تحريم للحلال خرجت منه ونكحت عمر. تعلمت رضي الله عنها من علم عمر وعاشت معه حياة طويلة جدا. أن زوجها مات قلنا في حصار الطائف، وهي دنتها مع عمر لغاية لما طعن عمر، وخلافة عمر أصلا كانت خلافة طويلة 13 سنة تقريبا. فيعني عاشت مع عمر فترة طويلة تتعلم. كان مما روي أنه أتي إليه بمسك من بيت المال، كان في بيت المال، مما في بيت المال يبقى في كل حاجة، تجد في ملابس وأطعمة ومال ونقود، فكان مسك. فجيء بالمسك فقسم بحضرة عمر. عمر لما جابوا المسك ويقسموه فأمسك أنفه. يعني الآن لو تخيلنا أن في لتر في مسك كده وعايزين نقسمه، فإحنا بنقسم نحط نص لتر هنا ونص لتر هنا عشان نوزعه، فرائحة العطر تفوح. عمر سد أنفه لأن ده من بيت المال. ها، فقيل له يا أمير المؤمنين إنما يتجاوز إليك ريحه، يعني أنت ما خدتش حاجة، ده هي الريحة اللي منتشرة فجت لك فشمتها. قال وهل يراد من المسك إلا رائحته؟ هو المسك معمول للمال، ده هو المسك معمول عشان الريحة وجت للريحة فسد أنفه. سبحان الله، وهذا غاية في الورع، هذا غاية في الورع. المهم كما في عند الإمام أحمد رحمه الله في كتاب الزهد ذكر ذلك وقال قدم على عمر مسك وعنبر من البحرين، فقال إني وجدت من يقسم هذا المسك والعنبر حتى أقسمه بين المسلمين. أو أن يعني فيه محدش يقسم لنا المسك والعنبر دوت ويقدر يظبط الموضوع ده، يعني يجيب المقاييس والمعايير ويشوف لنا يقسمه إزاي. فقالت امرأته عاتكة بنت زيد هلم أذن لك فإني جيدة الوزن. دي عاملة زي الزوجة اللي بتساعد زوجها في الحسابات، أنا أحسب لك الموازين والمعايير وأقسم لك يا أمير المؤمنين. وهذا ما ينبغي من الزوجة الصالحة. دي مسألة جد مهمة نلفت لها نظر النساء، شوفي زوجك في إيه وادخلي شاركيه. شاركيه بمعنى ساعديه، أنت مش خريج التجارة لكن يبدأ مخك يشتغل، حرصك على إرضائه، حبك له، حرصك على إرضاء ربك قبل ذلك في أن تكون صاحبة عشرة حسنة وتشارك يجعلها تفعل هذا. زوجك صانع من الصناع، شوفي حاجة تعديل في الصنعة دي، تجهزي له العدة، تجهزي له الحاجة. زوجك طبيب، شوفي شاركي هذه الأمور كيف تشاركينه فيها، وهكذا. فهي أرادت أن تشارك أمير المؤمنين. الآن يبحث عن من يقسم، قالت أنا جيدة الوزن. قال لا، أنت بالذات لا. ليه؟ إني أكره أن تصيب يدك شيئا منه. وانت بتصبي وبتقسمي اكيد ايه ايدك هيجي عليها عطر، مش موضوع الغيره النبادي، النبادي الموضوع ايه؟ قال فتقولين هكذا على صدرك، اهو انت بتقسمي جت في ايدك، تيجي على صدرك بما اصابت يداك فضلا عن المسلمين. تبقى انت خدتي لحسه مسك ما حدش خدها من المسلمين، يبقى انت عشان زوجه امير المؤمنين خدتي لك اللحسه ده ايه المسحه ده ايه من المسك. هذا غاية في الورع يا إخواني، غاية في الورع. ناس كل همها رغم أن القسمة هنا عايز يقسم المال اللي هيتوزع على المسلمين وهو مش هياخد حاجة منه، لكن خد منه إيه؟ المسحة اللي خدتها امرأته لو فعلت. فأبى ورفض عمر رضي الله عنه أن تكون عاتكة بنت زيد هي من تفعل هذا. في بعض الروايات قال إني أخشى أن تأخذيه فتجعلينه هكذا أدخل أصابعه في صدغي وتمسحين به عنقك فأصيب فضلا على المسلمين، يعني أكون خدت حاجة زيادة، الفضل يعني زيادة عما أخذ المسلمون. فظهر من هذا حرصها على مساعدة الزوج. احنا مش بنتكلم عن سيرة عمر، لكن جاءت تباعا كده يعني، ها، وتتعلم من علمه. الآن هي تحكي لنا هذه المواقف عن عمر، تحكي لنا هذا الزهد العالي عن عمر رضي الله عنه. وكانت حسنة التبعل لزوجها رضي الله عنه، وذلك كما روي في الموطأ، موطأ الإمام مالك رحمه الله، أن عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل امرأة عمر بن الخطاب كانت تقبل رأس عمر بن الخطاب وهو صائم فلا ينهاها. طبعا احنا عايزين ناخد الجزء اللي هو حسن التبعل للزوج، لكن هنا في جزء فقهي أورد الإمام مالك هذا الحديث في الموطأ لأجله، اللي هو أن تقبل المرأة زوجها أو أن يقبلها زوجها وهو صائم، وهذا إذا كان يأمن وتأمن على نفسها، إن كان يملك إربه وتملك إربها يعني شهوته. وفي الحديث الآخر أن عاتكة، حديث آخر عند عبد الرزاق في مصنفه، قبلت عمر وهو صائم فلم ينهها، قال وهو يريد الصلاة، يعني أيضا هذا لم يمنعه من الصلاة، ثم مضى فصلى ولم يتوضأ. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله مع عائشة بنت الصديق رضي الله عنها. عاشت مع عمر هذه الفترة تتعلم من علمه وتحسن التبعل له. في هذه الفترة أثناء زواجها من عمر مات النبي صلى الله عليه وسلم وتولى الخلافة أبو بكر الصديق، ومات أبو بكر الصديق وتولى الخلافة عمر، فصارت هي زوجة لأمير المؤمنين في حياته وفي حياتها رضي الله عنهما. عاشت في رحاب فاروق الأمة الأواب أجمل أيام عمرها، ورأت مواقفه العظيمة لخدمة دين الله عز وجل، ورأت حرصه على الرعية، فقد كان إسلامه فتحا، وكانت هجرته نصرا، وكانت ولايته عدلا رضي الله عنه. وهي ترى هذا الفتح وهذا النصر وهذا العدل وهذا العلم وهذا الفقه وهذا الإلهام، وتتعلم من علم أمير المؤمنين رضي الله عنه، فظلت تتعلم بين يديه الكثير والكثير إلى أن جاء اليوم الذي قتل فيه شهيدا. مش بقول لكم بقاء الحال من المحال، يعني عاشت سعيدة ثم حزنت لموته، ثم تزوجت ففرحت، ثم مات زوجها أمير المؤمنين الفاروق، فاروق هذه الأمة رضي الله عنه، ومات شهيدا كما بشره النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من موطن، أثبت أحد فما عليك إلا نبي وصديق وشهيد. وكان النبي وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد عليه وصحبه وسلم. فلما مات تزوجت بعده، بعد انتهاء عدتها طبعا، تزوجت حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد العشر المبشرين بالجنة، الزبير ابن العوام. زواجها من الزبير ابن العوام في الحقيقة الزبير كان فيه من الغيرة ما كان في عمر، لكن ما كانت اشترطت هذا الشرط عليه، ولكن هناك شيء يكبل غير الشرط اللي هو ايه؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فلما خلت بزوجها عمر رضي الله عنه فأولم عليها بعد انتهاء عدتها ما تدخل بها، ودعا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما دخلوا قال له علي بن أبي طالب، ده مع عمر بن الخطاب، لكن لما خلت بزوجها الزبير بن العوام رضي الله عنهما، فاستأذنت ليلة أن تخرج إلى المسجد فشق عليه الزبير بن العوام، وجد المسألة شقة جدا ومش قادر يمنعها. خلي بالكم احنا في دوافع شرعية هنا في الموقف ده، في دافع مانع عبد الله بن الزبير كما منع عمر حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه دافع لها هي أن تخرج إلى المسجد. إيه هو الدافع؟ فضل الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وأمر كانت قد اعتادته كما قلنا في درس الأمس الثلاثاء، فأرادت أن تواظب عليه، فكان منها ما كان، فعلا كان هذا الكلام. لكن الزبير احتال بحيلة، الزبير احتال لها بحيلة حتى يمنعها من الصلاة في المسجد. تركها يوما تخرج إلى المسجد، حتى إذا خرجت خرج خلفها متخفيا واختبأ لها بمكان مظلم فضربها ضربة على ظهرها ورجع إلى البيت مسرعا. هي شافت الموقف ده فولت الأدبار، خدت بعضها واحد إيه؟ رجع ثاني إلى البيت فكرت راجعة تسبح سبحان الله سبحان الله سبحان الله وتذكر. لو كلمة تسبح مش معناها تقول سبحان الله، تسبح يقولونها للذكر عموما، يعني رجعت تذكر الله عز وجل سبحان الله الله أكبر لا إله إلا الله، يعني في شيء حصل غريب. فسبقها الزبير إلى المنزل، فلما دخلت قال لها ما ردك عن وجهك، إيه اللي رجعك ما رحتش ليه؟ قالت كنا نخرج والناس تساد، فأما اليوم فلا، كنا بنخرج في عدل وفي أمان، لكن دلوقتي في بلطجية. خطة اللي خدتها ديت سمتها إن كانت في سياسة محترمة، كنا نخرج والناس تساد فأما اليوم فلا، ما عادش في السياسة المحترمة بتاع زمان، وأصبح النساء ممكن تخرج واحد يخبطها على ظهرها. وفي رواية أخرى قالت خلاص يعني خلص الأمر وانتهى، لن أخرج إلى المسجد مرة ثانية، فسد الزمان وفسد أهله والله المستعان. حيلة منعها منعها ولم يمنعها لم يقل لها لا تذهبي إلى المسجد، ولكن احتال لها بحيلة، والحيل لها أحكام كما ذكرناه في درس الحيل، منه ما هو مباح ومنه ما هو محرم. تذكرون حيلة امرأة الزبير؟ تقول كانت رجلا يغار، امرأة الزبير غير عاتكة، عملت حيلة من أخت عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة، كان زوجها يغار، فجاء رجل فقير يقول لها ألا تأذنين أن نبيع في ظل بيتك؟ ها؟ فقالت إن الزبير رجل يغار، إن الزبير رجل يغار، اذهب وأتنا في العشي. يعني لو قلت لك اقعد وجه الزبير من العمل وشافك قاعد بتبيع هيمنعك، وانت رجل غلبان هتوقع زوجك في مشكلة، هيمنع رجل محتاج للبيع عشان غيرته. فلما جاء في العشي جاء رجل الفقير فطرق البيت، فخرج له الزبير، قال له رجل مسكين وابن سبيل يريد أن يتاجر وأن يبيع في ظل بيتكم. كان عشان الواحد يبيع تحت بيت أو يفرش أصل بيت لازم يستأذن أهله، إن ده حق لأهل البيت، وهذه من الأداب التي فقدت ولا حول ولا قوة إلا بالله. المهم فجاء رجل فقير وقال تأذن لي أن أبيع في ظل بيتك يا زبير؟ فردت هي من داخل البيت يا هذا أما تجد غير بيتنا حتى تبيع في ظله؟ عشان مين اللي غير؟ الزبير. قال أمامك أنت يا امرأة بيع يا رجل حيلة، فعلت حيلة لأجل ألا توقع زوجها في هذا الخطأ. إيه الخطأ؟ أنه هيمنع رجل محتاج أنه يبيع في ظل البيت عشان غيرته الشديدة. فأحيانا تكون الحيلة مباحة، وأحيانا تكون محرمة، وأحيانا تكون مكروهة. تذكرون الحيلة اللي فعلتها عائشة وصاحبتها، إننا نشم منك ريحة مغافير، ها؟ عشان يمنع النبي صلى الله عليه وسلم يشرب العسل عند صفية فيما أعتقد في أحد زوجاته، هي صفية نعم. المهم تزوجت الزبير، وكان الزبير فارسا مغوارا لا يخشى الردى، لا يخشى الموت أينما كان، لم يتخلف عن غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم، فعاشت معه حياة كريمة كلها طاعة لله، وكانت تعلم أنه سيموت شهيدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بشره بالشهادة في حديث أبي هريرة عند مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان على جبل حراء فتحرك الجبل فقال أسكن حراء فما عليك إلا نبي وصديق أو شهيد. وكان في الوقت ده عليه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص. فسبحان الله نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم، مات هؤلاء طبعا إلا أبو بكر صديق والنبي، والباقون كلهم ماتوا إيه؟ شهداء، وكان منهم الزبير بن العوام. ها؟ قالت أظن بك، يعني إيه؟ يعني خايفة عليك. وهم سموها إيه؟ مش تقولوا من أراد الشهادة فليتزوج عاتكة؟ قالت خايفة تتزوج تموت وانت معايا شهيدا، فيبقى ده اللي قاله النبي صلى الله عليه وسلم. فتزوجها الزبير رضي الله عنه وأرضاه، وقتل الزبير بوادي السباع بقرب البصرة حين كان منصرفا تاركا للقتال قتال الفتنة، ولكنه عند انصرافه من القتال طعنوه هذه الطعنة، طعنه ابن جرموز عليه من الله ما يستحق. الزبير كان رجلا غنيا جدا، وكان له أربع نسوة، فأصاب كل امرأة من نسائه فيما ورد في بعض الآثار 1000 1000 و200 1000 من ميراثه. 1000 1000 يعني كان مليون، مليون و200 1000 لكل زوجة، يبقى الأربع زوجات كام؟ 4 800 1000، والزوجات بكلهم كام؟ الثمن. فده ثمن الميراث. شوفوا بقى الميراث هيكون كام، احسبوها وضربوها، وقد صولحت على دون ذا دون ذلك وقبلت رضي الله عنها. يعني مات الزوج ولكن رجع فيه ثاني حاجة من حاجات الدنيا، مال كثير، ولكن الناس كما يتركون أزواجهم وأبناءهم يتركون أموالهم، فحان وقت الرحيل بعد حياة طويلة مباركة مليئة بالبذل والعطاء والتضحية من أجل نصرة دين الله عز وجل، من بعد حياة برت فيها بأزواجها جميعا وصبرت على ما أصابها بفقد الزوج الأول والثاني والثالث، نامت رضي الله عنها على فراش الموت وفاضت روحها إلى بارئها، وكان ذلك في أول خلافة معاوية. وقيل أن علي نكحها، أو يعني تقدم لنكحها فأبت، وتزوجها الحسن ابن علي قيل ذلك، ولكن لم يثبت ثبوتا قويا، فعاشت إلى أن ماتت رضي الله عنها في سنة 41 هجرية في خلافة معاوية بن أبي سفيان، فرضي الله عنها وأرضاها وجعل جنة الفردوس مثواها. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.